وأن يحذروا ما يقترها عليهم. والخشوم من أهم بما شرع الله فيها، والذي لا يطمئن في صلاته بل ينقرها تطل صلاته. فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك، وإذا كان هناك فرج في الصف تقاربوا وسدوا الفرج. النبي أمر بسد الخلل والتراص، فالواجب على المؤمنين في الصفوف أن يتراصوا ويسدوا الخلل كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل في الصلاة فليقبل عليها، لا يشتغل بالساعة ولا بالغطرة ولا بالعقال ولا بغير ذلك، بل يشتغل بصلاته، يقبل عليها بقلبه وقالبه، في قراءته، في ركوعه وسجوده، يشغل بالصلاة فإن فيها شغلة، فإنها عمود الإسلام، فليشتغل بها تدبرا وتعقلا ومراقبة لله سبحانه وتعالى وإقبالا عليها. فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، بدعا كما يتعلق بساعة أو غطرة أو عمامة أو غير ذلك. لكن الحركة القليلة لا تضر، الحركة القليلة لا تضر، وإنما يضر كثرتها وتتابعها. إذا كانت تكاثرت الحركة وتتابعت أفضلت الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كثر العبث وتتابع العبث فإنه يبطل الصلاة، فيجب الحذر. أما شيء قليل فيعفى عنه، لكن شيء قليل قد يجر إلى كثير، القليل قد يجر إلى كثير، فينبغي ترك القليل حتى لا يجره إلى كثير، ويقبل على صلاته ويعتني بها غاية الاعتناء حتى يخرج منها وقد أداها كما شرع الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. الله جميعا، صلى الله وسلم عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي ألقاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح بن صير مدير مركز الدعوة في الله سبحانه في هذه المدينة، مدينة الرياض، في موضوع خطير، موضوع جدير بالعناية، موضوع اشتدت الحاجة والضرورة إلى معرفته تفصيلا. ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا، ووسع المقال وعني بهذا الموضوع عناية كبيرة، وأوضح ما ينبغي إيضاحه. ولا ريب أن الموضوع موضوع شديد الخطورة كما تقدم، وهو السفر إلى بلاد المشركين والإقامة بين أظهرهم هناك. لا شك أن هذا الموضوع ذو أخطار عظيمة وذو عواقب وخيمة إلا من سلم الله. ولقد بين أهل العلم واستنبطوا من أدلة ما يدل على أن ذلك الموضوع محرم بالإجماع، لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين غارقة بين أظهرهم مطلقة إلا بشروط واستثناءات أشار إلى كثير منها. فالأصل هو التحريم، هذا هو الأصل والقاعدة، القاعدة الكلية والأصل المجمع عليه هو تحريم السفر إلى بلاد أهل الشرك، وتحريم اللقاء بين أظهرهم لما في السفر إليهم، ولقاء بينهم من الأفطار العظيمة على المسلم أن يفتن في دينه حتى يختار الكفر على الإيمان، حتى يشكك على الأقل في دينه، وحتى يبقى شاكا هل هو على دين صحيح أم لا، مع أفطار أخرى من انحراف الأخلاق والانتكاس في الرذائل والانغماس فيما حرم الله من الزنا والخمور وغير ذلك، مع استحسان الأوضاع الشركية ومدح أهلها والترغيب في زيارة بلادهم وأنهم كيف وكيف وأنهم كذا وكذا. وهذا كله واقع، من كثير من ذهب إلى تلك البلاد وأقام عندهم، وقل من يرجع سالما. وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني في اللقاء بين أظهر المشركين، قالوا فيما كنتم؟ قل لهم ملائكة يوم قبضت أرواحهم فيما كنتم؟ يعني في أي بلد وفي أي مجتمع؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا يقال من أقام بينهم المشركين، يقال لهم: لماذا أقمتم؟ مهل بلد تذهبون إليها بها إسلام ودين، لماذا أقمتم بين أرض المشركين؟ وسموا ظالمي أنفسهم بسبب الإقامة الخبيثة بين أرض المشركين. وهذا هذه جاءت في قصة من قتل مع المشركين وبدر من المسلمين الذين قالوا مكة عجزا عن الهجرة، فقيل إنهم كفروا بذلك لأن في إمكانهم التملص من الذهاب معهم إلى بدر، وفي إمكانهم وجود حيلة ألا يكونوا معهم، وقيل إنهم كانوا عصاة ولم يكونوا كافرين بسبب عجزهم عن التملص وبسبب أن الكفار قهروهم وجبروهم على الخروج معهم حتى قتلوا هناك. وفي كل حال فالأمر خطير جدا، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا لما ذكر هذه الآية آية النساء: إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال: لأنهم ارتكبوا محرما بالإجماع. إنه لأنهم ارتكبوا محرما بالإجماع أو نحو هذه العبارة، وذلك المحرم بالإجماع هو إقامتهم بين أرض المسلمين وعدم هجرتهم إلى بلاد يأمنون فيها على بلادهم على دينهم وأنفسهم. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين المشركين لا ترى نارهما. هو حديث جرير صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وحديث آخر جيد رواه النسائي وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، أو يعني حتى يزايل المشركين. لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، حتى يزايل المشركين. وروى أبو داود لسان في ضعف أن النبي عليه السلام قال: من جامع المشرك وسكن معه أو قال أو سكن معه فهو مثله. فالأمر خطير، وإن كان هذا الخبر الأخير في ضعف لكنه يضم إلى ما قبله وإلى ما معناه، فيدل الجميع على أن السفر إلى بلاد أهل الشرك فيه خطر عظيم. وإذا استحسن ما هم عليه واستحسن دينهم الباطل صار مثلهم، صار كافرا مثلهم، نسأل الله العافية. وهكذا لو قال: لا بأس، دينهم لهم وديننا لنا وكل جائز، هذا جائز وهذا جائز، هذا كفر أكبر أيضا، فإنه ما هناك دين صحيح أبدا إلا دين الإسلام، جميع الأديان كلها باطلة، وليس هناك دين صحيح سوى دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء جميعا. بعث الله به آدم، وبعث به نوحا، وبعث به الأنبياء جميعهم إلى خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين اليهودية كفر وضلال وباطل، دين النصرانية كذلك كفر وضلال وباطل، لأنه لأن حقيقة العبادة لغير الله وتكريم محمد عليه الصلاة والسلام فهو كفر وباطل. فاليهودية والنصرانية الآن دينان باطلان ضالان محرفان، وما فيهما من حق، فقد جاء الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل منه وأوضح منه وأفضل، أو به في نفس ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت اليهودية تعمل بالتوراة والنصارى بالإنجيل والتوراة، من أسلم منهم من استقام منهم على الحق استقام على التوراة. فلما بعث الله النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أنكرته اليهود وكذبوا فكفروا، وزعموا أنه ولد بغي فكفروا بتكذيبهم عيسى عليه الصلاة والسلام وإنكاره رسالة ونبوة عليه الصلاة والسلام، فصاروا كفارا بذلك إلا من صدق بعيسى منهم. ثم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأنكرته اليهود والنصارى وكذبوه صاروا جميعا كفارا، وإن عملوا بكل ما في التوراة وإن عملوا بكل ما في الإنجيل، لأنهم تركوا ما في التوراة والإنجيل من الامر بتصديق محمد عليه الصلاه والسلام، فلم يصدقوا محمد عليه الصلاه والسلام، ينقادوا لشرعه، فصاروا كفارا جميعا الى يومنا هذا والى يوم القيامه، حتى يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع اهل الارض من جن وانس وعرب وعجم يلزمهم جميعا ان يدخلوا في دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، هو دين الاسلام. ومن ابى وبقي على دينه القديم من يهوديه او نصرانيه او بوذيه او مجوسيه او وثنيه او غير ذلك فهو من كفاره الضالين، ومأواه جهنم بئس المصير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يوسد به الا كان من اهل النار. وهذا امر معلوم. قال جل وعلا: ويخرج من اهل النار موعده. من يخرج محمد او بالقران من اي حزب فالنار موعده. فالواجب على جميع اهل الارض من المكلفين الدخول في دين الله الذي هو دين الاسلام، والانقياد لشريعه محمد عليه الصلاه والسلام وتصديقه، وان يسيروا خلفه، وان يعتقدوا انه الامام المصدق، وانه النبي العظيم والرسول الصادق الى جميع الارض، وانه خاتم الانبياء ليس بعده النبي عليه الصلاه والسلام. لا بد من هذا في حق جميع الارض المكلفين. فاذا كان هذا امرا معلوما قد اجمع عليه علماء الاسلام ودلت عليه الدلائل القطعيه ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وانه مرسل الى جميع المكلفين من العرب والعجم والجن والانس، وان واجب اتباعه، وان دين الاسلام الذي هو دين المرسلين هو دينه، لا يجوز لاحد يخرج عنه، بل يجب ان يؤمن بهذا الدين وينظر اليه ويتبع محمدا عليه الصلاه والسلام في ذلك. هذا هو الحق، وهذا هو دين الاسلام الذي بعث الله به الرسل جميعا وانزل به الكتب من توراه وانجيل وزبور وقران وغيرها من الكتب التي انزلها الله على المرسلين، كلها تدعو للاسلام وكلها تامر بالتمسك بالاسلام. فينبغي ان نعلم هذا جيدا، فانه يوجد في بعض الكتابات في بعض المقالات ما قد يوهم ان اليهود على دين حق وان النصارى على دين وان ديانهم محترمه، وهذا امر باطل، فليسوا على دين حق بل على دين باطل. وهكذا جميع الاديان الاخرى كلها ديان باطله، وانما الدين الحق الذي من سلكه واستقام عليه فاز بالجنه والكرامه هو دين الاسلام. ودين الاسلام الذي اوله واساسه واصله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، مع الايمان بالله ورسله جميعا والايمان بما انزل عليهم والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله، ثم ما يلي ذلك من حقوق الاسلام من صلاه وزكاه وصوم وحج وغير ذلك. هذا هو دين الله، وهذا هو دين الاسلام، وهو دين الهدى والبر والتقوى، وهو الذي فيه السعاده الابديه لاهل الارض اذا استقاموا عليه وامنوا به وحفظوا عليه. فالذين يريدون السفر الى بلاد المشركين معناه انهم يعرضون انفسهم للخروج عن هذا الدين، وان يصيروا مع اولئك الضالين من يهود او نصارى او وثنيين او ملاحده مجرمين لا يعرفون ربا ولا اله، او اباحيين لا يعرفون ربا ولا اله الا شهواتهم من اشباع الخروج واشباع البطون، ولا يهمهم سوى ذلك. هذه حال كثير من الناس، اباحي، كل شيء عنده باح، ليس له هم في هذه الدنيا الا اشباع فرجه في الماكل التي يريد، الا اشباع فرجه بالزنا والنساء البغايا، او اشباع بطنه مما حل وحرم من هذه الدنيا من هذه الشهوات. ولهذا سمعت في المحاضره ودل كتاب الله على المعنى ان السفر اليهم يفضي الى موالاتهم، يفضي الى محبتهم، يفضي الى استحسان اوضاعهم، يفضي الى الخروج من الاسلام والدخول في دينه، يفضي الى تنقص المسلمين وذنبهم وعيبهم وانهم ليسوا على شيء، وان المشركين هم الذين صاروا الى الرقي العظيم والتقدم الملموس في هذه الدنيا، فيبهرهم فريق تلك الاشياء التي تقدم فيها اولئك من صناعات غريبه وطائرات ومركبات فضائيه وغير هذا من الصناعات الجديده التي تبهر عقول كثير من الناس حتى يضيع دينه ويضيع اهله، وانما هي متاع قليل تزول يزول ويزول اهله. فالخلاصه ان المحاضره عظيمه وقيمه، وان السفر الى بلاد المشركين امر محرم، ليس لاحد السفر الى بلاد المشركين لا لطلب العلم ولا غير ذلك، بل يجب سد الباب وإنصات الباب في جهة السفر إلى بلاد المشركين، وأن يمنع الشباب والشابات من السفر إلى بلاد المشركين، ولو قالوا إنه سبب التعلم وإنهم يضعفون هنا وليس لهم نشاط في التعلم، يريدون أن يتعلموا هناك لوجود من ينشطهم بزعمهم أو يصدوا عن أهاليهم حتى ينشطوا للطلب وحتى يتفرغوا للطلب أو غير هذا من المبررات الفاسدة. والخطر في ذهاب النساء أكثر وأعظم، الخطر في ذهاب النساء للتعلم هناك أخطر وأشد. فالحاصل أنه لا يجوز السفر إلا بلاد المشركين للطالب ولا للطالبة ولا لأي غرض من أغراض إلا لضرورة يقيد الأمر بقدرها. وسمعتم استثناءات ذكرها، فيجب في سفر فيجب فيما يتعلق بالسفر إلى بلاد المشركين يجب أن يراعى في ذلك أمور وشروط حتى لا يقع المسافر فريسة لأهل الشرك، وحتى لا يفتن في دينه، وحتى لا يضل عن دينه. ولا شك أن السفر إلى بلاد المشركين للدعوة إلى الله وإرشاد الناس وإخراج من الظلم هذا مستثنى. إذا كان مسافر عالما فاضلا متزنا عاقلا مكلفا، قد عرف دينه وتوصل في دينه ولا شفتنا عليه، بل إنما أراد أن يعلم الرشد فهذا لا حرج فيه، لأن الكفار في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى توصيلهم بالدين، في حاجة إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون البلاد لفتحها بالعلم النافع، يوجهونهم ويدعونهم إلى الله ويرشدونهم، فإن دخلوا في الإسلام فالحمد لله وهذا هو المقصود، فإن أبوا ولم يقنعوا بالإسلام سألهم الجزية إذا كانوا من أهلها، ويمال الله عليهم كل سنة يستعين به المسلمون فيما يتعلق بأمر الله وجهاد أعدائه، فيكون ذلا لأعداء الله ويكون سببا لدخولهم مستقبلا في الإسلام. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية قاتلهم المسلمون حتى يغنموا بلادهم وذراريهم ونساءهم، أو يهيئوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى الإسلام فيمن بقي منهم. فالسفر بهذا المعنى من العلماء والأخيار البصرى في دينهم المتمكن في العلم لا شك أن له آثار عظيمة، وأنه يفيد جدا لمن أصلح الله نيته وصبر وصابر ورزق الأسلوب الحسن، ورزق في دعوته الأسلوب الحسن، وصار معه ويتيسر معه من يعاونه ويساعده فيما يتعلق بالدعوة ينفع لك العظيم. أما السفر للتجارة والأمراض والعلاج ولكذا ولكذا فهذا محل نظر يجب على قدود وعناية، وهذه المحاضرة لها شأن عظيم، وسوف نعيد النظر فيها مع المحاضر وتطبع إن شاء الله وتوزع ليستفيد منها المسلمون، لأنها محاضرة قيمة وينبغي الاستفادة منها، وسوف نعيد النظر فيها إن شاء الله فيما يتعلق بالاستثناءات حتى يكون الاستثناءات في غاية من الإتقان والإحكام مع المحاضر نفسه وفقه الله. وهناك أمر آخر وهو قد يسمى هجرة أيضا، وهو الفرار من بلاد كفرية إلى بلاد أقل شرا منها وأقل خطرا منها على المسلمين، كما وقع للمسلمين في مكة لما شد الأذى عليهم من الكفار، انتقلوا المهاجرين إلى بلاد حبشة إلى ملكها المعروف صنع النجاشي، لأنه كان يعتني بالمهاجرين ولا يظلم عنده أحد، فسافر إليه جمع من المسلمين وانتقلوا إلى الحبشة وتسمى الهجرة الأولى. فهذه ساغت بسبب شدة الظلم من الكفار في مكة والأذى والصد عن سبيل الله، فلهذا أذن لهم أن ينتقلوا وأن يهاجروا إلى بلاد أقل أذى. فمثل هذا النوع أيضا جائز، لأنه بالحقيقة فرار من الإيذاء وفرار من أسباب الانتكاس وفرار من أسباب الفتنة إلى محل أقل فتنة وأقل أذى وأقل ضررا، إذا لم يوجد ما هو خير منه، إذا لم يوجد بلاد إسلامية ينتقل إليها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بلاد إسلامية غير ذلك، ما هناك إلا مكة والمدينة التي فيها مكة فقط أولا ثم المدينة بعد ذلك، كان فيها نشوة الإسلام والدعوة الإسلام، فلهذا أوذي المسلمون في مكة لقلتهم وكثرة أعدائهم، فاضطروا إلى الهجرة الحبشية للضرورة وعدم وجود بلاد إسلامية ينتقلون إليها ذاك الوقت. فهذا السفر إلى بلاد أقل شرا في بلاده التي وفيها وليس هناك بلاد يستطيع السفر إليها أحسن مما سافر إليه من بلاد أقل ضررا وأقل شرا، وهكذا السفر إلى بلاد المسلمين للدعوة والتوجيه والإرشاد مع القدرة ومع العلم والفضل ومع إظهار الدين ومع البصيرة والأمن من الفتنة فهذا كله جائز كما نبه عليه المحاضر. وسوف كما تقدم سوف نعمل ويزل إن شاء الله لطبعها وترجيعها والاستفادة منها بعد قراءتها مع المحاضر والعناية بما فيها من الاستثناءات وإحكام كل شيء يحتاج إلى مزيد الإحكام. وفق الله الجميع وجزا المحاضر خيرا وضاعف مثوبته وجعلنا وإياكم لهداة المهتدين والصالحين المصلحين إنه ولي ذلك الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نبدأ بما يتصل بالموضوع كما اتفق على ذلك. ويقول إن الذين وفدوا إلى المملكة من أهل الكفر بنسائهم وأسرهم كثيرون وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرا سيئا للغاية يعادل تماما الأثر الذي يحدثونه في من يذهب إليهم من المتعثير. فهل أجبروا على الالتزام بتقاليد المملكة وهي التقاليد الإسلامية في كل مظاهرهم وزيهم أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين والمسلمين؟ هذا السؤال عظيم ويعتقد له وارد وأن الخطر الآن موجود وعظيم وتأثر الكفار الموجودين أيضا عظيم ومأثور موجود. ولهذا وجه العلماء إلى تقول وقد أعوى بإنهاء عقود الكفرة وأن يقال أنه كل من نظر المسلمين وأن لا يستمر منهم إلا من تدعو الضرورة إليه بالصفات الخاصة والرؤية أن نسواها فينبغي أنها وحده فينبغي أن لا يقال المسلمين إلا في بقائه لأنه كان ضرورة عظيم وخطر كبير. واختار غيره من المسلمين إلا من تدعو الضرورة إليه بصفات خاصة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خير عن محتاج إليهم عمال في خيبر ثم أجله عمر بعد ما أمر النبي بإجلائه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر إلى دليل من مكة يدله على المدينة استأجر واحدا من الدين يدله على المدينة وعلى دين قومه مما عرف أمانته وأنه لا يضره في هذا السبيل. المقصود أن هناك استثناءات لا بأس بها عند وجود شروطها ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان أن يرضى بهذه الحالة وأن يستورد الكفار طمعا في الدنيا. هذا يستورد عمال وهذا يستورد من الكفار ويحتجون بوجودهم من جهة الدولة. هذا غلط لا يجوز استيراد عمال لا من الهند ولا من باكستان ولا من تايلاند ولا من غيرها ولا من الفلبين. لا يجوز استيراد عمال الكفار أبدا ولا شغالات عاملات كافرات وفاطمات ومربيات كل هذا منكر يجب القضاء عليه ويجب التعاون ضده. هكذا يجب على المسلمين أينما كانوا ولا يحملهم الطمع في الأموال أو الحرصان الخدمة أو ما أشبه ذلك. يجب أن لا يحملهم هذا على التساهل حتى يستورد الكفرة الذين يضرون المسلمين في بيوتهم ويضرون أخلاقهم ويضرون عقائدهم ويضرون أسرهم كل هذا معلوم. فالواجب على المسلمين أينما كانوا في أي مكان أن يحذروا هذا وأن يكون استيراده عند الضرورة يستورد المسلمين يختارونهم ويتبصروا باستيرادهم أيضا ولا يستوردوا فلان هب ودد بدعوى الإسلام. بل يجب على من أراد شيئا أن يعتني به وأن يبعث من يختار المسلم المناسب عند الضرورة أو بنفسه حتى يتحقق وحتى يسأل من يظن فيه الخير حتى لا يستورد إلا مسلما طيبا أو مسلمة طيبة تنفع المسلمين وتقوم بالعمل الذي يحتاج إليه المسلمون ويقوم العامل كذلك المسلم بما يحتاج المسلمون. فالمسلمون أولى بالنفع من أولئك أولى بأن ينفعونا وينفعوا أنفسهم. فهم إخواننا إذا استقاموا هم إخواننا قولنا نستوردهم وننفعهم بالمال وحتى ينفعوا بلادهم وينفعوا أسرهم أولى باستيراد كفرة عمال أو عمال. والواجب على من له وسات بهذا من أحد أصحاب المؤسسات أن يخشى الله وأن يراقب الله وأن يحذر استيراد الكفار كيفما كان وأن يحذر استيراد الخادمات والمربيات الكافرات فيجب أن يحذر هذا كله وأن يكون بذلك مساعدا للمسلمين ومساعدا للدولة في قلة الكفار وفي تكثير المسلمين حتى لا يبقى إلا المسلم والمسلمة وحتى يقل وجود كفرة أو يعدم بكلية. نسأل الله العون على ذلك. وآخر يقول لم يقتصر استعمار الكفار للمسلمين على بلادهم ولكنهم مدوا نفوذهم هنا في البلاد وذلك في المستشفى التخصصي بحيث أنهم لم يبنوا مسجدا وكذلك أنهم يجبرون العمال المسلمين على جمع صلاة الظهر والعصر بعذر أن هذا يضيع الوقت. هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الطبية فحدث ولا حرج حيث أنهم يجعلون المسلمين للتجارب وقلما ينجو منهم إلا من شاء الله وأنا مستعد لإثبات ذلك لأني أقمت في المستشفى شهرا كاملا. وأنني شاء الله جزاك الله خير ينظر الله شاء الله. أما يتعلق المسلم بالنفس فقد تمت العناية بهذا الشيء إن شاء الله يكون منه قريبا وأما ما أشرت إليه نرجو أن تتصل بجزاك الله خير حتى أعرف ما عندك ونظر الله مع ولاة الأمور جزاك الله خير. يا صاحبي دراسة خارج بلادنا يسكنون مع عوائل نصرانية حجة أنهم يكتسبون لغة منهم، ولكن في نفس الوقت يشربون معهم الخمر ويأكلون معهم لحم الخنزير ويتركون الصلاة والصوم مداراة ومجاراة لهم إلى غير ذلك من تشويه سمعة الدين وأهله، فيرجع وهو حرب على الإسلام والمسلمين. فما هو رأي حكومتنا الرشيدة في ذلك؟ هذا ما تقدم في شرح إليه، هذا بعض ما تقدم في شرح إليه، وأن هذا لا يجوز، لا يجوز. بعثهم بكلية، فإذا بعثوا ثم أذل لهم أن يسمح أن ينزلوا وسط كفار وفي بيوتهم صار أمر أخطر. هذا لا شك أنه ممنوع، والواجب قد علمنا غير مرة منع ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج، ولكن الواجب العناية بالتنفيذ ومتابعة التنفيذ. والذين يمر بالسكنة بين العوائل بحجة أنهم يفهمون اللغة ويتسهل لهم فهم اللغة الإنجليزية مثلا، هذا من دساس الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإنه إذا نزل بينهم وبين عوائلهم كان هذا أفضل، كان هذا أقرب إلى الشر وأعظم الخطر من الزنا وشرب الخمور وغير هذا وفساد العقيدة وفساد الأخلاق. ولو كانوا عيدين بمعاهد اللغة بعيدة هم بعيدة عن الأسر وعن النساء لكان أسلم. فنزول الطالب بين أسر الكفار وفي بيوتهم ولو من عندهم لا شك أنه منكر عظيم وخطير، لا يجب بقاؤه أبدا، وعلى الدولة أن تمنع من هذا منعا باتا، وعلينا وعلى بقية العلماء أن يجدوا في هذا الأمر وأن ينصحوا ولاة الأمور حتى لا يبقى لهذا أثر، وحتى يسلم المسلمون من شر هذه الفكرة الباطلة وهذه السياسة الباطلة. وبمناسبة الغيرة على الإسلام والمسلمين، نرجو من سماحتكم دعوة المسلمين إلى جمع التبرعات لمساعدة الإخوان المجاهدين في أفغانستان كل يوم جمعة، وتعميم على جميع أئمة المساجد ووضع صناديق خاصة على جميع أبواب المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة. هذا اقتراح أحد الأخوة. هذا قد ما تم مرات كثيرة دعوة إلى هذا الشيء، وهناك رجال تجمع، والدعوات ماشية في هذا في مساعدة المهاجرين من المجاهدين ومجاهد المسلم، اللاجئون والمجاهدون لهم مساعدة تجمع وتأتي من هنا ومن هنا، ونسأل الله يعينهم وينصرهم ويثبتهم على الحق. وقد نشرنا غير مرة الدعوة إلى جمع المساعدات، وبلغ الناس أن المساعدات تطرح عند الراجعي والسباعي والبنك الأهلي وبنك الرياض الرياض أيضا لما يظهر نعم الرابع. المقصود أن الدعوة إلى مساعدة أمر مطلوب، وينبغي أن تكون أن توضع هذه المساعدات عند محل في محل الراجعي أو محل السباعي، وهي بإذن الله تذهب إليهم وتصلهم إن شاء الله. إن للهجرة أبواب ومواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره. فالسؤال عن أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو أصح لقلبك فأفعل. لا تعيش بين أسرة خبيثة ضد الإسلام لا تعرف الصلاة وتقر المنكرات، لا تعيش بينهم، اهرب، اهرب منهم، ولكن لا يمنعك ذلك من الدعوة. ادعوهم إلى الله، انصحهم، أرشدهم، وأنت بعيد عن السكنة معهم حتى لا يضروك وحتى لا يجذبوك إليهم، ثم أعدى من الجرم، ثم أعدى من الجرم، فاحذرهم. ولكن لا يمنعك ذلك من النصيحة والتوجيه والإرشاد كتابيا أو شفهيا عند تمكن من نصيحتهم. لقد ذهب كثير من الأقرباء إلى دول الغرب في هذه الأيام ولم يأخذوا دورة في جامعة الإمام محمد بن سعود، فما هو السبب لمخالفة ما ذكرتموه؟ وتقام الآن دورات في المعهد المهني الفني، وهي دورات ليس لها أي فائدة، فنرجو النظر في هذه الدورات. ننظر فيما لا أعلم السبب، أو لا أعلم السبب، ولا أعلم عن الجماعات الذين سافروا في هذه الدورة، ولكن ننظر في موضوع إن شاء الله مع مدير المعهد ونسأله عن الواقع إن شاء الله. كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية. كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية العطلة يعني أجازة إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية تؤكد ذلك وتوضحه. فلماذا لا تبذل الجهود من قبل ولاة الأمر للحيلولة بينهم وبين هذه الأسفار، حيث أن الله سوف يسألكم حفظهم الله حفظوا أم ضيعوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن هذا مهم، تقدم الكلام في هذا، وأنه يجب منعه، والدولة لها نشرات بهذا وتعميمات في منعه، ولكن يحتاج المقام إلى متابعة وإلى منع باتل بالفعل حتى يمتنع هؤلاء من الأسفار إلى بلاد أهل الشرك، لا في العطلة ولا في غيرها. لأن سفر الشاب الذي هي 15 و16 و20 خطر عظيم، فطلاب متوسطة والثانوي وبين هذه السنين في المراهقة هم على خطر كبير إذا سافروا في العطلة وبعيدها. وبقوا كلام الآن في محاضرة وبالتعليق عليها كله يتعلق بهذا، وأن يجب المنع لهؤلاء، وأن الدولة تقوم بواجبها فعلا، ولا يكتفي بكتبها بالتعميم، والتعميم الذي ليس معه ما يردع من أراد بيان المنكر لا يكفي. نسأل الله أن يعين الجميع. من يبتعث لتعلم الموسيقى ويصرف عليه من مصاريف بيت مال المسلمين ويعود متبوئا مركزا قياديا، وإن الناس سيسألون عن دور العلماء، علماء هذه البلاد المباركة، إذ عليهم مسؤولية عظيمة ليست على غيرهم في هذا الزمان، والله المستعان. هذا لا شك أنه منكر يجب القضاء عليه، وهو أقل من السفر إلى بلاد المسلمين لأمور أخرى. هذا يتعلم آلة لهو، وآخرون يذهبون فيقعون في الشرك الأكبر نعوذ بالله والكفر العظيم، وكل هذه من وسائل الشرك. السفر يتعلم الموسيقى أو يتعلم اللغة الإنجليزية أو يتعلم كذا وكذا إلى بلاد أهل الشرك كله وسيلة إلى الكفر والضلال والإباحية، وعلى أقل شيء وسيلة إلى أن يضعف دينه وإلى أن يقل دينه وتضعف غيرته حتى لا يبالي بما فعل وما ترك لقلة الغيرة وقلة البصيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفيدكم أن بعض المبتعثين سئل مرة عن حاله فقال الحمد لله لا يوجد عندنا أي أشكال إلا ما نواجهه من أسئلة الكفار، ومن ذلك قولهم الله الذي خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فماذا نرد عليهم وما توجهون به هذا الطالب؟ هذا وقع من أهل طويل من أهل الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل إن الله سيتساءلون، يا محمد إن أمتك سوف يتساءل فيقولون هذا الله خلق كل شيء من خلق الله. وفي لفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيقع من الأمة من يتساءل فيقولون هذا الله خلق كل شيء، خلق كذا وخلق كذا وخلق من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعيذ بالله ولينتهي، فمن وجد ذلك فيقول آمنت بالله ورسوله. هذا واقع من عهد الصحابة، حتى قال أبو هريرة كنت في بعض المسائل في المسجد فسألني سائل عن ذلك، قلت فقل صدق رسول الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الناس قد يقع في هذا التساؤل القديم، فالواجب في الإجابة أن يقول المسؤول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان ولا ينتهي عند هذا، فإن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، والخالق العظيم وما سواه مخلوق. هذا السؤال باطل أم له الشيطان، فيجب على من سئل عن هذا أن يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا علم الأمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا عن مثل هذا السؤال. نطلب من سماحتكم أن توجهوا نداء إلى المغتربين الذين يخرجون في الشوارع كاشفات كاسيات عاريات، ولا يكلفكم شيء إلا إعلان في الراديو أو التلفاز بالإهابة بهؤلاء السافرات، ومن يخرج معهن من اللباس الإسلامي يعرض نفسه للعقوبة، وأنتم مسؤولون أمام الله عن إزالة هذا الفحش الذي يكسر أو يستشر. هذا لا شك أنه مهم، وقد جرى فيه كتابات كثيرة وبحث عظيم، وأسأل الله يوفق المسؤولين للعناية بهذا الأمر، لأن الكتابات والكلام لا يكفي وحده، يحتاج إلى أمر صارم من الدولة ومن هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى ينفذ الأمر إن شاء الله في الجميع. ولكن لا مانع من إعادة التكرار في الإذاعة والصحافة، لأن ربما ينفع الجاهلين الذين يظنون أنهم على صواب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. خطبت بنت تصلي وتصوم وتحافظ على الفروض، ولكن أمي لا تريدها زوجة لي لخلاف بين أهلها ومصممة على ذلك، فهل أطيع أمي أم ماذا أفعل؟ لا تعجل في طاعة أمك، من الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا في المعاصي.

الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة شيخ صالح بن علي الناصر شيخ الغزالي بن خليل عيد في موضوع خطير، موضوع له أهمية كبرى. قد أجاد وأفاد وبين الكثير مما ينبغي أن يبين هنا في موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل وغير ذلك ما يتعلق بمنع المرأة من الحبل مؤقتا ومطلقا. ولقد ذكر فوائد جمة في هذا الموضوع تنفع المستمعين وتفيدهم، فجزاهم الله خيرا وزادهما وإيانا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وضاعف للجميع الأجر. لا شك أن الموضوع خطير، وأن الأصل في هذا الباب مثل ما قال الشيخان، ينبغي للزوج والزوجة أن يتعاونا على إيجاد النسل وتكثير الأمة. والله جل وعلا شرع للعباد النكاح لمصالح كثيرة، منها وجود النسل وتكثير الأمة، وجعل في الزوج الرغبة في دماء المرأة لفرض كمية من الدرائع، وهذا بلغنا وعلمناه من طرق كثيرة. ولا شك أن هؤلاء أنهم وقود الإيمان وقود الرحمة، وإما أن يكونوا ضعفاء الإيمان جدا وضعفاء الرحمة والعياذ بالله. وبعضهم أيضا النبي نهى عن الشرار عليه الصلاة والسلام، ونهى الله عن الظلم، والله والرسول نهى عن الظلم. ولا شك أن تأخير بنت من أجل حاجة الأب، مصلحة الأب وشهوة الأب وطمع الأب، لا شك أنه ظلم. والله يقول سبحانه: وإن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ويقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. دع ما يترتب على هذا الظلم من الفساد الكبير والشر العظيم. والشباب كذلك من الرجال قد يتأخر عن النكاح لأسباب كثيرة، إما من جهة وقوع الفواحش، ويرى أنه إذا تزوج قد يعوقه الزواج عما يريد من هذه الفواحش والمنكرات، وتارة يقول إنه ليس عنده ما يؤهله للزواج، يحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، ولا يرضى أن يزوجه أخوه وأخوه ويساعده في ذلك، بل يريد أن يستقل بهذا. وهذا من نزغات الشيطان ومن تزيين الشيطان. وأي مانع أن يزوجه أبوه أو أخوه أو قراباته ويساعدوه في هذا الخير العظيم، وأي غضارة عليه؟ هذا من التعاون البر والتقوى، ولا غضارة في هذا. فليس من اللازم أن يبقى حتى يملك فلة وحتى يكون له راتب كذا وكذا، هذا من تزيين الشيطان. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بتزويج الشباب، يا معشر الشباب، وهذا يعم الرجال والنساء جميعا، من استطاع من الباب فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن يعم الاستطاعة ببذل والده هيلة وبالاستدانة وبذل الدولة وبإقرار الدولة وبغير ذلك من الطرق التي يتيسر بها الزواج. وقد يجد بعض الناس من يزوجه بأقل شيء إذا عرف بالأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والدين المستقيم. فالناس يطلبون، العقلاء والأخيار يطلبون لبناتهم وأخواتهم الرجال ولو بذلوا المال هم في ذلك. ولهذا بقية بحث بعد الصلاة إن شاء الله. لكن موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل، قد درس هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء في دورة سبقة، وصدر فيه تقرير قرار من المجلس في هذا الموضوع لأنه موضوع خطير وغلي به الناس. فالأصل المنع، الأصل أنه لا ينبغي للزوج ولا للزوجة أن يتعاطيا ما يمنع الحبل، بل ينبغي لهما أن يتساعدا على وجود الحبل يعني الحمل، لما في ذلك من الخير، ولما قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بهم يوم القيامة، وفي رواية الأنبياء يوم القيامة. هذا يدل على أن فهر الأمة والحرص وإيجاد الأسباب لتكريم الأمة وتكريم الناس أمر مطلوب، مع العناية بسلامة الأطفال وتربيتهم التربية الصالحة لا يمنع هذا. فتكريم الناس مطلوب، وكذلك العناية بالأولاد وتربيتهم التربية المطلوبة الصالحة أمر مهم. وصدر في القرار المنع من تعاطي المرأة ما يمنع الحبل من حبوب أو لولب أو غير ذلك، وأن ينبغي للمرأة والرجل أن يتعاونا على إيجاد النسل وعلى تكثير النسل، لما سبق ولما علمتم من الفائدة في ذلك كبيرة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة إلى ذلك بطريقة خاصة فلا بأس، ويسمى تنظيما عند كثير من الناس ولا يسمى تحديدا. أما التحديث ممنوع، لا يجوز لهما أن يحددا ولدين أو ثلاثة أو أربعة، لا يجوز هذا، ولا للدولة أيضا أي دولة كانت أن تدخل في هذا الموضوع. ليس للدول أن يحددوا الحمل، ولا ريب أن أعداءنا يريدون ذلك، أعداء المسلمين كلهم يريدون تخليل المسلمين في كل مكان، ويحرصون على أن يحدد النسل حتى تقل الأمة الإسلامية وحتى يكثر أعداؤها في كل مكان. ولا ريب أن من مقاصد الإسلام عدم التحديد وعدم تعاطي أسباب قلة الحمل أو إعقام المرأة أو الرجل، كل هذا مطلوب في الشريعة الواجب حذر منه. وكلما كثرت الأمة واستقام أمرها صار أهيب لها أمام عدوها، وكان أقرب إلى أن تنال حقوقها وأن تسلم مكائد أعدائها. وكلما قلت حصلت الإهانة من العدو لها والطمع في خيرات بلادها ومصالح بلادها. فإذا دعت الحاجة إلى تنظيم لا تحديد، أما التحديد فلا، لا من الإنسان ولا من الدولة. لا يجوز لأي دولة أن تقول عليك يا فلان وفلان أن لا يلي لكما إلا ثلاثة أو أربعة، وأن تخلف من يمنع الزيادة، هذا ظلم وعدوان وشرط لا يجوز أبدا. وليس للدولة أن تسعى أيضا في منع المرأة من الحمل أو إلزامها بأن تعطى شيء من منع الحمل أو إلزام الرجال، كل هذا لا يجوز. وإنما شيء واحد يجوز بين الرجل والمرأة إذا تراضي عليه لأسباب، لكون المرأة مثلا تحمل هذا على هذا، من طبيعتها بإذن الله أنها تحمل، من حين تخرج من النفاس ويتصل بها تحمل، ويضرها ذلك ضررا بينا ويسبب عدم القيام بالتربية اللازمة، فهذا لا بأس أن تتعاطى شيئا يسمى تنظيما ويسمى تخفيفا عليها سنة أو سنتين مدة الرضاع للتخفيف والتيسير، كما جاز على الصحيح العزل. فالرجل يعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، يعني يمتنع من إخراج المني في فرج المرأة، ربما يمتنع مدة لا يجامعها لأسباب، إما لسوء حال بينهما وإما لمقاصد أخرى. حدد الله لهم أربعة أشهر، فقال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجعل الرجل أربعة أشهر لا بأس عليه أن يمتنع من جماعها لأسباب تقتضي ذلك. ومعلوم أن الامتناع من جماع أربعة أشهر معناه أن الحمل يتأخر، فإذا توالى هذا الأمر توالى في أوقات كثيرة تأخر الحمل كثيرا، هذا فيه نوع من الإذن في هذه المدة. وكذلك الرجل قد يزعل عليها لسوء عشرتها فيحتاج إلى هجرها مرة بعد مرة، ومن جملة الهجر ترك الجماع. فالحاصل أن التأخير الذي له أسباب وله وجوه شرعية لا بأس به. كذلك إذا كانت المرأة يضرها الحمل ضررا بينا بشهادة الأطباء أو الطبيبات الخبيرات بهذا لأن رحمها لا يتحمل توالي الحمل فينظم لها الحمل لئلا يهلكها الحمل ويضرها الحمل، إذا تقرر شيء له وجه شرعي يقتضي التأخير وعدم أن يتوالى الحمل الحملان هذا مع هذا فلا بأس. هذا ملخص ومنظوم قرار هيئة العلماء في هذه البلاد، وأنه يجوز تنظيم يعني أن يتأخر الحمل عن الحمل وقتا خاصا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لأسباب خارج ذلك اتفق عليها الزوجان أو وجد ما يدعو إليها من جهة حال المرأة كسنة أو سنتين مدة الرضاع، لأن المرأة في الغالب إذا كانت ترضى لا تحمل بعد مدة الرضاع، ولأنه يجوز العزل والعزل يمنع الولد يمنع الحمل، فإذا جاز هذا وجاز هذا فهذا دليل على أنه لا بأس بالتنظيم والتأخير لأسباب الحمل لمصالح لحاجات شديدة وضرورات تقتضي ذلك. وبقية التعليق واليوم الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من كلامه. أما بعد، فتكميلا للتعليق السابق أقول أيضا إن منع الحمل من أجل سوء الظن بالله وأنه لا يدري هل يستطيع القيام بنفقة الأولاد أم لا ويتبرم من ذلك هذا لا يجوز، وهذا منكر من ما بين الشيخان، وهذا من جنس عقيدة الجاهلية بقتلهم أولادهم للإبلاغ وخشية الإبلاغ. والله جل وعلا كتب لكل دابة رزقها، والمقبل الحمل يأتي برزق يكتب رزقه وأجله قبل أن يأتي، رزقه يأتي من طرق قد يعلمها والده وقد لا يعلمها. فالله جل وعلا كتب رزق كل أحد وعلى والده تعاطي الأسباب، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهكذا تعاطي ما يمنع الحمل من أجل الرفاهية والأنس بين الزوجين من غير علة هذا أيضا لا يجوز. فتعاطي أسباب الأولاد وتكثير الناس أمر مطلوب ومشروع ومقرب ومفضل وفيه مصالح جمة، فينبغي للزوجين يحذر ذلك وأن يتعاون على البر والتقوى وأن يحذر ما حرم الله عليهما جل وعلا. وكل إنسان له رزقه وله أجله وله أثره. وأما الإجهاض مثل ما سمعتم محرم ولا يجوز، وإسقاط الأولاد وقد يسمى تنظيفا وهذا لا يجوز، يجب البقاء على الحمل وسؤال الرب عز وجل أن يعين عليه وأن يجعله ولدا سويا صالحا، ولا يجوز الإجهاض وإسقاط الحمل تعاطي الأسباب التي يسقطه من طريق الأطباء وغير الأطباء، بل متى وجد وجب الصبر وسؤال الله جل وعلا أن يحسن العاقبة وتعاطي الأسباب بعد ذلك التي فيها صلاح الأولاد وفيها تربيتهم الصالحة. لكن في الأربعين الأولى قد أجاز بعض أهل العلم إذا دعت الحاجة والمصلحة إسقاطه لأنه ما زال نطفة. الأربعين إذا دعت المصلحة الشرعية والحاجة واتفق الزوجان على ذلك، محتجين بجواز العزل، والعزل هو حبس الماء عن الرحم حتى لا تحمل. فإذا كان في الأربعين الأولى ودعت مصلحة وحاجة لذلك، جماعة من العلم قالوا يجوز ذلك بطريقة سليمة ليس فيها خطر على الزوجة، وإن ترك ذلك وصبر ولم يتعاطي إسقاط فذلك خير، ربما رزقهم الله بذلك ولدا صالحا يحمدان العاقبة بشأنه. وندخل في الأسئلة مع بعض الإخوان. نعم.